Fratele pe toți în ales robisesc, o estavroti este fereste. Batises es ontis agies ete Iesus sin doxazo ominos to bateri ke to ageio Εμνεύματι σωστονί. الابن الوحيد الجنس وكلمات الله الذي لا يموت الأذل القابل كل شيء من أجل خلاصنا المتجسد المتأنس من القديسة والدات الإله دائمة البتولية مريم بغير استحالات المتأنس المصلو بالمسيح الإله بالموت داس الموت أحد السالون القدوس الممجد ما علم والابن والروح القدوس قدوس الله الذي من أجلنا صار إنسانا بغير استحالة وهو الإله قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة قدوس الذي لا يموت الذي صلب من أجلنا وصبر على موت الصليب وقبلوا في جسده وهو أذلي غير مائل أيها السالوم سل قدوس ارحمنا Αγίος Εσχερός, Αγίος Ασά, Ανατός, ο Εσταυρός της Δήμας Yes, it is.